الجمعة فدائم لا نهاية هذا الإنجاز يحصل يحصل إذا كان في رائحة كريمة يتأدى بها عيون الناس فلا بأس من ذلك وإلا بس من ذلك لكن زيادة الآخر لا هؤلاء الثلاثة يسمع لهم من الرسول عليه الصلاة والسلام في استمتاع قيام الليل المشهور بحق المؤمن أن يكون عرفها مشهورا ولا نعلم أن أحدا من الناس ينظر إليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم والقول ابن عباس فأما القول ابن عباس فلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن حافظ بن حجر رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له من المرأة إلى المرأة أو الصور بها ما لا يجوز لغيره كما زاد لهم أن يتزوج المرأة بدون مهر وبدون ولي وأن يتزوج أكثر من أربعة والله عز وجل قد حكم لهم في بعض الشيء في هذه الأمور لأنهم أكمل الناس عفة ولا يمكن أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد على غيره من الناس من احتمال ما لا ينبغي أن يكون في حق ذوي النبوة وعلى هذا فإن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد احتمال بطل الاستدلال فيكون هذا الحديث من المتشابه والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن نرد هذا النصوص المحكمة الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والشر والأمر كما تعلمون الأمر ظاهر الآن في البلاد الذي رخص للنساء فيها بكشف الوجوه هل اقتصر النساء الذي رخص لهن بكشف الوجوه على كشف الوجه؟ نعم لا كشف الوجه والرأس والرقبة والنحر والذراع والساق والسيد أحيانا وعجز هؤلاء أن يمنع النساء مما يختلفون بأنه يكره ويكره وإذا فتحت الشر للناس فظن أنك إذا فتحت مصراعا سوف ينفتح مصاريع كبيرة وإذا فتحت أدنى شيء فزاد فتح حتى لا يستطيع الرافع أن يقع النصوص الشرعية والمعقولات العقلية كلها تدل على وجود سد المرأة وشانها وإني أعجب من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تذكر قدمها ويجوز أن تكشف كفيها أيهما أولى بالتصرف؟ ما شك أنه كفار لأن مهونة وحسن أصابع المرأة وأمامها باليدين أشد جاذبية من ذلك كل شيء وأعجب أيضا من قول يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر رجليها ويجوز أن تكشف وجهها أيهما أولى بالتصرف؟ ناجية ما جد السؤال يجوز للمرأة يجب على المرأة أن تستر قدمها ويجوز أن تكشف وجهها أيهما أولى بالتصرف؟ وين؟ أيهما أولى بالتصرف يا جماعة؟ ليش؟ أنتم تخاطبونني بما أحب أو بما تستطيع عقولكم؟ نعم؟ لا بما أحب لا تخاطبون بما أحب تخاطبونني بعقل أين المعقول أن نحوس إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم صغير تريد على المرأة أن تذكر غدا وبمثلها أن تكسر الوقت أبدا. هذا تمام، لأن تعلق الرجال بالوضوء أكثر بكثير من تعلقه بالأبدان. ما أظن أحدا يقول للطبيب الذي أوصاه أن يأخذ له امرأة يا أخي ابحث عن قدميك شبر قدمين في جميع محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ من الآية جيدة. لا تقول معركة إلا ومع السلاح. Thank you.

أما الجواب الثاني بالنسبة لخلو الشمس من الخلائق يوم القيامة، فإننا نقول إن الأجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة التي يعلن بالدنيا من النفس وعدم التحمل، بل يبعث بعثا كاملا تاما. ولهذا يقف الناس يوم القيامة يوما مقداره 50,000 سنة لا يقولون ولا يشعرون، وهذا أمر لا يحتمل الظن. فتدنو فلأ الشمس منهم ولكن أجسامهم قد تعطت من القوة ما يتحمل قوة الشمس. ويدلك لهذا ما ذكرناه من وقوف 50,000 سنة لا يخرجون لطعام ولا شراب، وأن أهل الجنة ينظر واحد منهم إلى ملكه مسيرة 1,000 عام أو 1,000 عام أشك مني، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه. وهل هذا ممكن للدنيا؟ نعم لا يمكن للدنيا. فالأجسام يوم القيامة لها شأن آخر غير شأنها في هذه الدنيا. وهو جماعة وكل ما يدخل في الإيمان في اليوم الآخر أن نؤمن بأن الخلائق يحاسبون على أعمالهم. وقد سمى الله يوم القيامة يوم الحساب لأنه اليوم الذي يحاسب الإنسان فيه على عمله. ولكن هل الحساب حساب مناقشة كما يحاسب التاجر تاجرا آخر بالفلس والهللة؟ الجواب لا، لكنه حساب فضل وإحسان وكرم بالنسبة للمؤمن. فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب المؤمن فيحكمه ويضع كنفه عليه أي ستره، ويقربه بذنوبه فيقول له عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف. فإذا أقر واعترف قال الله له سبحانه وتعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم لك الحمد، الحمد لله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. كلنا لا يخلو من الذنوب في هذه الدنيا، ذنوب باطنة تتعلق بالقلوب وقلوب ظاهرة تتعلق بالأبدان لكن لا يراها الناس. قد تشاهد الرجل ينظر بعينه نظرا محرما وأنت تظنه ينظر نظرا حلالا ما تدري. ولهذا قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تبصرون. خائنة الأعين أمر يعلم بالحس لكن لا يعلمه أحد. من يدري أن هذه العين تنظر إلى خبر محرما وما تبصرون؟ هذا باطل. الله سبحانه وتعالى يقول سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. اما الكفار والعياذ بالله فانهم لا يحاسبون هذا الحساب بل يقررون باعمالهم ويقول عنهم كذا وكذا وكذا، فاذا انكروا من يشهد عليهم؟ تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون حتى الجنود تسأل يقول لجنودهم لما شهدتم علينا؟ فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعفروا فما هم المعتدين. يقرر الكفار بأعمالهم يسقون بها والعياذ بالله. وينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فانظر الفرق بين حساب المؤمن وحساب الكافر. طيب، هل ينجو من هذا الحساب أحد؟ الجواب نعم، ينجو منه عالم لا يصيب إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمته عرضت عليه، وإن منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسخرون ولا يبتغون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. لا يسخرون أي لا يطلبون من أحد أن يرقى عليهم، أي أن يقرأ عليهم. إذا أصيب المرض ما يذهبون إلى الناس يقرأوا علينا يقرأوا عليهم. والقراءة مباحة ولا غير مباحة؟ مباحة، لكن ترك الاسترقاء أكمل. طيب، ولا يفتنون، أولا يفتنون، لا يفتنون، يعني لا يطلبون أحدا يطلب النار، ولا يتطيرون أي يتشاءمون، والتطير والتشاؤم وسمي به لأن العرب كانوا يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون بالظروف، وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم وحده ولا عليه وعلى غيره؟ أن عليه وحده. الدليل على أنه عليه وحده من حيث اللغة العربية، شو الدليل؟ تقييم ما حق التقييم، وهو قوله على ربهم، فإنه مقدم المعمول وهذا يفيد الحصر. طيب، كم تم الآن من الإنسان؟ هذا هو الإمر الآخر، فتنة القبر، عذاب القبر ونعيم، دنو الشمس من الخلائق، الرابع، الحساب، الخامس، من نافع الإمام اليوم الآخر، الوزن، قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فتوزن الأعمال يوم القيامة بميزان القسط له كفتان، توضع في إحداهما الحسنات والأخرى السيئات، والذي يوزن في ظاهر النصوص العمل، كان موزا. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فيوضع هذا الميزان للخلائق وتوزن فيه الأعمال. ولكن هنا أسئلة عن الميزان. أولا، كيف توزن الأعمال وهي أوصاف للعاملين، أوصاف للعاملين وحركات وأفعال؟ الجواب نأخذ بالقاعدة التي أسلمناها، أن علينا أن نصلي ونقبل، ولا حاجة أن نقول كيف ولما. ومع ذلك فإن العلماء رحمهم الله قالوا في جواب هذا السؤال: إن الأعمال تقلب أحيانا، من أعمال كبرى أعيان يكون يقول لها جسم يولع بالنسبة فيرجح أو يشد. وضربوا لذلك مثلا بما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبش أن الموت يجعل يوم القيامة على صورة كبش فينادى أهل الجنة يا أهل الجنة فيحترقون ويشتركون وينادى يا أهل النار فيحترقون ويشتركون. ما الذي حدث؟ فيؤتى بالموت على صورة كبش فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم نعرف هذا الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. ونحن نعلم جميعا أن الموت صفة كل على المكالمة يا سيادة صفة ولكن الله تعالى يجعلها يجعله عينا قائمة بنفسه وهكذا الأعمال. أيضا في سؤال بالنسبة للميزان، هل الميزان واحد أو متعدد؟ نعم طيب إن قلت يعني أنتم الآن اختلفتم على قولي كما اختلف العلماء من قبل على قولي وذلك أن النجوم جاءت بالنسبة للميزان مرة بالإفراد ومرة بالجمع. ففي قوله تعالى ونضع الموازين القسط هذا جمع فمن ثقلت موازينه جمع للمرأة جمع. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ثقيلة ثانية في الميزان مفرد فقال بعض العلماء إن الميزان واحد وأنه جمع باعتبار الموزون أو باعتبار الأمم فهذا الميزان يوزن به أعمال أمة محمد وأعمال أمة موسى وأعمال أمة عيسى وأعمال أمة يونس وهكذا فتعدد الميزان أو فجمع الميزان باعتبار تعدد الأمم. والذين قالوا انه واحد قالوا انه متعدد باعتبار تعدد الامم والذين قالوا انه متعدد بذاته قالوا لان هذا هو الاصل بالتعدد. ومن الجائز ان الله تعالى يجعل لكل امه ميزانا او يجعل للمراتب ميزانا وللمواقع ميزانا. والذي يظهر والله اعلم ان المراد ان الميزان واحد لكنه تعدد باعتبار الموزون. طيب في ايضا هذا الميزان قلت ان الذي يوزن هو العمل ومن العلماء من قال ان الذي يوزن صاحب العمل ومنهم قال ان الذي يوزن صحائف العمل لكن الواجب هو القول الاول. يا شيخ يا شيخ الإيمان باليوم الآخر هذه أربع أظن خمسة يا شيخ السادس المؤمن بالكتب بنشر الدواوين ولا الكتب تنشر بين الناس فيختلف الناس في أخذ هذه الكتب منهم من يأخذها باليمين ومنهم من يأخذها بالشمال. وقد أشار الله إلى ذلك في سورة الحاقة فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاقي حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية حقوقها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما سموا دائما خالدا. وأما من أوتي كتابه في شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. المؤمن يقول الناس خذوا كتاب الله مستبشرا به مشهورا منه والكافر والعياذ بالله يتحسر